عنك دلوعة وللساعة عشرة مبدوعة قالوا لي عنك دلوعة للساعة عشرة مبدوعة وانا تلفن تلفن تلفن داري السماعة مرفوعة قالوا لي عنك دلوعة للساعة عشرة مبدوعة انا تلفن تلفن تلفن داري السماعة مرفوعة يومين دعسات خلفي مسموع